مرتاح ولا يتصنع قلبك الراحة، شايل بخاطرك ولا البال متهني، مجروح ولا شفا قلبك من جراحة، زعلان للحين ولا راضي عني، مرتاح ولا يتصنع قلبك الراحة، شايل بخاطرك ولا البال متهني، مجروح ولا شفا قلبك من جراحة، زعلان للحين ولا راضي عني.